على الله لفني عمري وعلى الحبيب رسول الله على الله لفني عمري وعلى الحبيب رسول الله الله الله الله الله الله يا مولانا سيد يا الله الله الله يا ربي تكون معنا يا القايل قول الله وعمر بها اوقاتك ولا إله إلا الله بها موتك وحياتك على الله لفني عمري وعلى الحبيب رسول الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا سيد يا الله الله الله يا ربي تكون معنا والقايلين اش ما قالوا بقوالهم ما يهموني والقايلين اش ما قالوا بقوالهم ما يهموني إذا صفيت مع ربي حسناتهم بيزيدوني على الله لفني عمري وعلى الحبيب رسول الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا سيد يا الله الله الله يا ربي كن معنا يا الجار إن علم الأوراق بلا عمل ما ينفعش قموا اذكروا ربي الخلاق واتبعوا النبي القرشي وعلى الله لفني عمري وعلى الحبيب رسول الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا سيد يا الله الله الله يا ربي تكون معنا واطلع نهار على القمر وما بقى إلا حبي طلع نظر على القمر وما بقى إلا حبي الناس زارت محمد الناس زارت محمد الناس زارت محمد وانا سكلف قلبي على الله لفني عمري وعلى الحبيب رسول الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا سيدي يا الله الله الله يا رب